لا لعلمانية ولا لقومية وثنية ولا لوطنية جاهلية ولا لدين شيطاني ولا لمبدأ شيطاني كذلك. في سبيل الله حتى الجوع حتى العطش حتى الموت يطأ في قدم في مكان يغيظ به كافرا. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يرغبوا بأنفسهم عن نبأ أن يتخلفوا عن رسول الله. ما كان لا ينبغي خبر بمعنى النفي بمعنى النهي. ينهى الله تعالى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب عندما دعاهم إلى النفير العام، قال: ما كان يليق بهم ولا يجدر بهم ولا يجوز لهم. هو خبر ولكنه نهي. ينهى الله تعالى أهل المدينة الذين منهم خرج صلى الله عليه وسلم ومن بينهم ليقاتل الروم في حدود الجزيرة في أرض تبوك. ما كان لأهل المدينة لا ينبغي وما كان يجمل بهم وليس من أخلاق المسلمين، فضلا عن الصحابة فضلا عن المخلصين من المؤمنين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، من حول أهل المدينة من الأعراب، ضواحي المدينة من بدوها من أعرابها، عندما دعاهم رسول الله إلى النفير العام إلى الخروج للجهاد، هؤلاء وقد تخلف بعضهم كما رأينا بعذر، وبعضهم بلا عذر، وبعضهم كاذب ومنافق اعتذر ولا عذر له وأقسم على عذره بالأيمان الفاجرة كما مضى كل ذلك. فزاد الله فأكد ذلك وأحصاه وجمله بعد أن تكلم عنه بتفصيل جل جلاله، وقد بيّن لنا كل ذلك لنتخذ منه العبرة، لنتخذ منه الحكمة، لنستعين به في مستقبل الأيام في قوانين الحرب والجهاد وقتال الكافرين كتابيين وثنيين ومنافقين ومرتدين وملاحدة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يرهبوا بأنفسهم أن يتخلفوا عن رسول الله. ما كان لهؤلاء ولا يليق ولا يجدر أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتركوه يخرج وحده للمعركة، يخرج وحده للقتال ويبقون خلفه، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، بمعنى يؤثرون أنفسهم عنه، هو يخرج للمشقة وللعطش وللتعرض للموت وللجراحات ولما سبق أن جرى له صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غيرها من الغزوات وفي الطائف، ويدعو إلى الله بلا قتال. هؤلاء عندما يقبلون لأنفسهم يقولون إنهم مسلمون بأن يتخلفوا، يبقون خلفه، يبقون بعده، لا يخرجون معه، رغبة بأنفسهم عن نفس رسول الله، إيثارا لأنفسهم أن تبقى في الراحة في الظلال في الثمار بين الزوجات. ومع ذلك يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هذه الغزوة في السنة 9 من الهجرة، كانت سنه 61 عاما، لم يكن شابا، دخل طور الشيخوخة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم قدم نفسه وجعلها أسوة لغيره، فيتخلف الشباب الذين هم أقوى وأشد وليسوا في مقامي ولا رتبتي. الله يوبخ هؤلاء ويقرعهم، ثم هو يعلمهم ويؤدبهم، ثم يعطينا العبرة نحن الذين جئنا بعدهم بأنه لا يليق إذا خرج الإمام للحرب ولم يكن إماما إذ ذاك ولا يزال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف هانت أنفسهم عليهم؟ فرغبوا بها، آثروها، آثروا راحتها، نعيمها عن رسول الله الذي تركوه للمشقة والظمأ والعطش والتعب، هذه صفات المسلمين. وقد تبين أن من فعل هذا أكثرهم المنافقون، أو العجز المرضى، أو النساء والأطفال، أو من له عذر، إلا قلة قليلة عدت على الأصابع كهؤلاء الثلاثة، وآخرون سبقوا مما اعترفوا بذنوبهم. وعلى أن الله تعالى يقول لنبيه في مستقبل الأيام ولأتباعه إذا خرج بنفسه للمعركة لا يجوز أن يتأخر أحد من المؤمنين معه إلا إن كانوا ذوي أعذار من مرض، من شيخوخة، من سن، من أنوثة. أما فيما عدا ذلك فلا عذر. ما كان لأهل المدينة، والمعركة خرجت من المدينة وهناك جند جنودها صلى الله عليه وسلم، وعبأ كراديسها، ومون إبلها ورواحلها، وسلح رجالها، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، تكون أنفسهم لهم أعز من رسول الله، أحب من رسول الله، على أن يتعب رسول الله ويرتاحوهم. ليس هذا بصفة مسلم ولا بأخلاق مسلمين. قال تعالى ذلك بأنهم لا يسلمون. لماذا ذلك؟ أي سبب هذا والدافع إليه أجركم وثوابكم ومغفرة الله لكم. ذلك بأنهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخره. ذلك بأن هؤلاء ولو خرجوا في وقت الحر الذي فروا منه، ولو خرجوا في وقت تعب ومشقة، ولو خرجوا في وقت جوع وبلاء، ولو فعلوا فهم مأجورون على عطشهم، على جوعهم، على تعبهم. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ العطش، ولا نصب التعب، ولا مخمصة المخمصة الجوع، وأصلها دخول البطن لفراغه من الأكل والشرب، فكني بذلك عن الجوع في سبيل الله. إن كان كل ذلك الجوع والتعب والعطش في سبيل الله ولا يطؤون موطئا، لا يدوسون بأقدامهم أرضا، مكانا، كان برا، كان واديا، كان معبرا، كان جبلا، أي شيء كان يغيظ الكفار، ذاك إن غاض الكفار وآلمهم وأحزنهم وأرهبهم ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. زين. ولا ينالون من عدو نيلا، أي نيل. وكما قالوا في اللغة النكرة تدل على العموم، إذا نالوا العدو أصابوه بأي إصابة؟ بالشتيمة بالشعر، بالشتيمة بالقول، بالتحريض عليه، بكشف خياناته، بكشف فضائحه، بالتأليب عليه، بأي شيء. ولا ينالون من عدو، وكلمة عدو أيضا نكرة، والنكرة تدل على العموم، كان عدوا للكفر، للكتابية، للنفاق، للزندقة، لمحاربة رجال الله من المؤمنين المسلمين المجاهدين المقاتلين. أي عدو من هؤلاء الأنواع إذا نيل منه أي نيل أصيب بأي إصابة، ولو كلمة تسهره، ولو كلمة تجيعه، ولو بلاء يفكر فيه. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا سجل الله لهم ذلك في الكتاب الذي يأتون به في أيمانهم يوم العرض على الله يوم القيامة. وأن هؤلاء المجاهدين حتى ولو خرجوا للمعركة وهم قد عادوا بلا حرب ولا قتال، ولكنهم جاعوا، تعبوا، عطشوا، وصلوا إلى مكان أفزع الروم، وقالوا عن العرب المسلمين إن هؤلاء وقد تجرؤوا بعد أن استولوا على جزيرة العرب كلها، وأذلوا الكفر في جزيرة العرب، وأصبح محمد هذا الذي قال عن نفسه نبي ورسول، سيد العرب المطلق، سيد الجزيرة الكامل. هذا عندما وصل بنفسه مع هذا الضيق الشديد مما هو فيه، مع الجوع والعطش والتعب والنصب، هذا ما هو إلا عزم صادق على أنه يريد القضاء علينا، أي على الفرس وعلى الروم، وهكذا كان. فلقد فكرت الروم بعد ذلك تفكيرا طويلا، وفكر الفرس تفكيرا طويلا، وأن المسلمين ليست قتالاتهم ولا دينهم ولا دعوتهم هي حركة عابرة ستموت بموت صاحبها، ولكنها رسالة دائمة خالدة يوشك هؤلاء أن يسيحوا على العالم، أن تخرج جيوشهم الجرارة مكتسحة كل ما أمامهم كالسيل. وهذا الذي حدث، فكانت بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الروم، غزوة تبوك. ولو لم يجد روما، ولو تأخر الروم ولم يحضروا، كان التدشين النبوي الكريم لمن جاء بعده من أبي بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى ذلت الفرس وانتهت، ولا كسرى بعد كسرى ولا فارس بعد فارس، وحتى ذلت الروم فطردت من الشام ومن العراق ومن إلى ما سيأتي في الآيات التالية. فالله جل جلاله يقول لنا هنا، قال لمن سلفنا سبقنا وسلف من آبائنا وأجدادنا المجاهدين، هذا الذي اشتكوا منه من شدة العطش وشدة الجوع وشدة التعب والبلواء وما أصابوا، هم في كل ذلك مأجورون مثابون، الله سجل لهم ذلك في الكتاب الذي سيحمله لهم الملائكة في أيمانهم ليدخلوا بهم جنة، ليدخلوا بذلك الكتاب جنة النعيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، لا يصابون بعطش، هذا أقل شيء، ولا نصب ولا تعب ولا مخمصة ولا جوع في سبيل الله، يكون ذلك لله ومن أجل الله وإعلاء لكلمة الله، ولا يطؤون موطئا مكانا أرضا في ذلك الموطئ، ذلك الذي داسوه بأقدامهم وحلوا بجيوشهم وأنفسهم، يغيظ الكافر، يؤلمه، يوجعه، يزعجه، ولا يطرؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. بذلك العمل من الجوع والعطش والنصب وما نالوا به الكافر وما داسوا من قدم. زيد. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، عد الله ذلك إحسانا ولهم عليه الأجر، والله لا يضيع أجور المحسنين المطيعين المجاهدين المقاتلين، وكل على حسب قدرته وحسب حاله وحسب طاقته وما يملك. فإذا كان الجهاد يثاب صاحبه بما ينال منه، إذن الحركات الفدائية لقتل أعداء الله والمظاهرات للتشويش على أعداء الله والانقلابات على أعداء الله الكافرين والمنافقين وأعداء الله ورسوله والإسلام، وما يكتب وما ينشر وما يذاع وما يقال وما يتفق عليه لغيظ العدو، إيلام العدو، تبكيت العدو، كل هذا إن كان في سبيل الله بكل أشكاله وأنواعه يعتبر جهادا، صاحبه مأجور وعمله محفوظ واعتبر عند الله محسنا، والله لا يضيع أجر المحسنين، لا يذهب هباء لا يضيعه له مما يعترف له به ويجازي عنه بالرحمة والمغفرة والرضا. ومعنى ذلك أن الله جل جلاله كما أثاب الذين لم يقاتلوا في العصر الأول مع النبي عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت كان جبانا، كان لا يستطيع حمل خنجر فضلا عما هو أكثر من ذلك، ولكن كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، وكان ينصب له النبي في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام منبرا ويقول له عن الأعداء هجوم، فروح القدس معك، روح القدس جبريل، هجوم في ذاك أبي وأمي، يفديه بأبي وأمي. وكان حسان وكان عبد الله بن رواحة وكان كعب بن مالك، هؤلاء الشعراء الثلاثة بالخصوص كانوا شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يغيظون الكفار بنشر فضائحهم ومعايبهم وتأليب الناس عليهم وذكر آبائهم وأجدادهم الوثنيين بما يضعف إراداتهم وبما يسقطهم عند أنفسهم، والحروب دائما قديما وحديثا يكون لها قسم للمعاني المعنوية، إذا المجاهد ضعفت معنويته ضاع وذل، والعدو إذا ضاعت معنويته غلب وهزم وقهر، والمحارب إذا قويت معنويته. ولذلك الحروب باستمرار قبل السلاح مبنية على الرجل، على البشر، على الجندي، وإلا فالسيف لا يضرب وحده، والطائرة لا تطير وحدها، والصاروخ لا يتحرك بمفرده، ولكن اليد الذي يقبض السيف ويحرك الطائرة ويفرقع المفرقعات ويضرب بالصواريخ، والفكر هو الذي يخطط كيف يقاتل العدو، كيف يقضى عليه، كيف يشرد من أرضه، كيف تؤخذ أرضه وتحتل. فإذا ضعفت هذه المعنويات، ويا ما يدخل العدو من منافقين وخون وجواسيس بين جنود المسلمين ليثبطهم عن الحرب ويخوفونهم، كما ينشر في هذه الأيام أن اليهود أصبحوا يملكون قنابل ذرية. وافرض ذلك، أولا هو كذب يراد به تخويف المسلمين حتى لا يقاتلوهم، ويقول نحن نعجز عن مقابلة القنابل الذرية حتى إذا أذلوهم وأتوا بهم للمفاوضات والمكالمات ذلوا ذل من ضاعت كرامته وضاعت معنويته وأصبح ينهزم نفسيا قبل أن ينهزم بالفعل. وما القنبلة الذرية؟ يستطيع تاجر، تستطيع دويلة صغيرة من دويلات الخليج أن تمتلك قنابل ليست هي إلا المال، ليست إلا المتعلم، ونحن عندنا اليوم الآلاف من يستطيع فعل ذلك، أكثرهم أخذته أوروبا وأمريكا تستعين بهم عليهم على حرب المسلمين، اشترتهم، استعبدتهم، أخرجتهم من أهلهم. وأكبر رجل يعتبر اليوم في الأرض رجل الذرة عند أمريكا اسمه عبد السلام، معنى ذلك أنه مسلم وأن المسلمين فرطوا فيه وتركوه له، ومنه الآلاف المؤلفة في كل مكان. هؤلاء لو يعودون وهو ما يسمى بالعقول المفكرة المهاجرة المبتعدة المطرودة المحاربة لسبب من الأسباب، إما من نفسها لذلها وهوانها وضياع عقائدها، أو من البيئة التي يكونون فيها تكون غير صالحة تنفر. قال تعالى زد ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا بقية الآية آية ثانية ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. حتى النفقة، أنفقت تمرة، أنفقت قليلا، أنفقت كثيرا يكتب لك. يقطعون واديا، مروا عبروا ممر بين الجبلين كتب لهم. زيد ليجزيهم الله أحسن ما زيد إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ليجازيهم على إحسانهم، على جهادهم، على نفقاتهم بأحسن عمل. أنا أعتذر إن شاء الله سأسافر المدينة بحول الله لمتابعة الدروس هناك، سأغيب هذه المرة أسبوع على العادة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الكريمة ونحن على مشارف نهاية قراءة وتفسير سورة براءة بعد تفسير الكلام على الكفار الوثنيين والكفار الكتابيين يهودا ونصارى وعلى الكفار المنافقين وما هددهم الله به وأنذرهم وأوعدهم. ففي هذه الآية الوقوف على طلب العلم والحرص عليه والرحلة في سبيله ومقام العلم بين الناس بما رفع الله شأنه وجعل العلماء في ذلك يأتون في الدرجة الثانية بعد الأنبياء والصحابة. فقال تعالى: ولولا نفر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. بعد الآية الكريمة في أنه لا يليق من أهل المدينة ولا من حولها من الأعراب، ما كان لأهل المدينة ومن حولها من الأعراب حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله وأن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وعلى هذه الآية المتسلسلة خلف وبعد قتال وتهديد وإنذار ووعيد طبقات الكفر وثنيين وكتابيين ومنافقين، وما تقدم لنا قبل رحلتنا للمدينة المنورة ومتابعة دروس الحديث هناك أن الله تعالى جلت قدرته وبخ من أهل المدينة منافقين وأطبخ من أهل المدينة أعرابا حولها يحيطون بها في أنهم يرغبون بأنفسهم عن نفس رسول الله، يحبون نفسهم أكثر ويدعونه يتحمل المشاق والمتاعب في الحرب والقتال، ويبتعدون عن ذلك إيثارا لأنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلفوا عن الحرب والقتال ورغبوا بأنفسهم، كانت نفوسهم أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد الله جلت قدرته، حببهم في الجهاد والقتال، وأنه ما من شيء يصيبهم من ظمأ عطش، من نصب تعب، من مصابة مجاعة، كل ذلك إن كان في سبيل الله. ثم وأي عمل يعملون وينالون به من العدو نيلا، والنكرة تدل على العموم، أي شيء يغيظون به الكفار رحلة، كلمة، بيت شعر، سيفا وقتالا، وما نالوه من العدو بالسيف أو باللسان أو بالقتال من باب أولى، أو بالأسر أو بالإيلام والإيجاع، كل ذلك عندما يفعلونه يكتبه الله لهم في الأجر العظيم من عملهم الصالح المقبول المسجل لهم يوم القيامة، حيث يأخذونه بأيمانهم فتغفر به ذنوبهم ويدخلون بذلك الجنة. وما أنفقوا من نفقة، كل هذا مضى، وما أنفقوا من نفقة صغيرة أو كبيرة، سواء غزوا بأنفسهم أو جاهدوا أو قاتلوا أو ساعدوا مجاهدا أو ساعدوا مقاتلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من خلف غازيا في أهله كان كمن غزا، ومن جهز غازيا كان كمن غزا. من ساعد المجاهدين بماله، ساعد المجاهدين بالنفقة على عياله، كان كمن جاهد بنفسه، له أجر المجاهدين وله ثواب المقاتلين. ومن هنا عندما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بمئة من النوق مخطمة، ثم جاء بالمئة الثانية، ثم جاء بالمئة الثالثة، ثم صب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 دينار من الذهب النهض، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما ضر ابن عفان بعد اليوم أن يعمل ما شاء، أي قد غفرت ذنوبه ورفعت درجاته واعتبر زيادة على كونه من أهل بدر، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: كأن الله اطلع عليكم فقال اصنعوا ما شئتم، بمعنى أن الله غفر ذنوبهم وكشف كروبهم وجازاهم بالجنة ورحمهم من العذاب والعقاب، من نفقة صغيرة أو كبيرة، من الدينار إلى الآلاف المؤلفة، وما قطعوا من واد، حتى لو قطعوا الطريق من نهر إلى نهر، من جبل إلى جبل، والوادي الطريق بين الجبلين، كل ذلك إن كان جهادا في سبيل الله وغيظا للعدو وإيلاما له وقطعا لطريق نصره وظفره، كل ذلك يكتب في صحيفة المجاهد برفع الدرجات وتكفير السيئات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار، ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون، ليجزي الله هؤلاء المجاهدين الذين تحملوا في سبيل الله الجوع والعطش والتعب بغيظهم للكفار وقتالهم وجهادهم وبما أنفقوه من نفقة صغيرة أو كبيرة وما قطعوه راجلين أو راكبين أو قل اليوم طائرين ومبحرين وسائرين وعلى أي طريق. الله يجازيهم عليه أحسن جزاء يكفر سيئاتهم ويرفع درجاتهم وليجزيهم صنع ذلك ربنا رحمة منه بعباده المجاهدين وحضا لهم على القتال والجهاد ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون أن يأتي إلى أعمالهم الحسنة من صدقات ونفقات وجهاد وقتال ودعوة إلى الله هو الذي يقبل الله تعالى ويجازيهم عليه أحسن الجزاء يجازيهم بالجنة ويغفر ذنوبهم ويغفر سيئاتهم ويغفر زلاتهم ويعكسها حسنات سبحانه وتعالى. وهنا الله جل جلاله يأمر مع الجهاد بالعلم والتعلم فقال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ومعنى ذلك قد أمر جل جلاله فيما يتعلق بالجهاد عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أمرهم بالنفار كافة وعلى ألا يتخلف أحد منهم كبيرا كان أو صغيرا فقيرا كان أو غنيا. ولكن في هذه الآية عندما يجاهد صلى الله عليه وسلم بقيادته خارج المعركة بمعنى يرسل السرايا جمع سرية ومن مصطلح السيرة المعركة التي يحضرها سيد البشر بنفسه صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة والتي يرسل لها قائدا ويوجهه من بعيد ويأمره من بعيد ولا يكون حاضر المعركة تسمى سرية. يقول تعالى إذا ما بقي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يخرج القتال بنفسه لما يقتضيه مصلحة الإسلام دعوة وجهادا وتعليما وحفاظا على عاصمة الإسلام المدينة المنورة. يقول جل جلاله إذا ما بقي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج بنفسه فلا يليق بالمؤمنين ولا يجمل بهم أن يخرجوا جميعا ويترك النبي صلى الله عليه وسلم منفردا وحده في المدينة. وما كان المؤمنون لينفروا كافة جميعا يخرجون للقتال ما كان ينبغي لهم ولا يليق بهم لشيئين. أولا لأنه لا يليق بأن يترك سيد الرسل عليه الصلاة والسلام والقائد العام والأعلى للمعركة مفردا وحده حياطة وحراسة له من العدو. وثانيا الوحي يتتابع والتعليم يتتابع فلا يليق أن يخرجوا ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم منفردا أو مع قلة قليلة حتى إذا ما نزل عليه وحي. حتى إذا ما بقي وحده صلى الله عليه وسلم ونزل عليه وحي ونزل عليه علم ونزلت عليه ما يدعو فيه المؤمنين والمسلمين إلى عبادة ربهم والدعوة له في هذه الحالة يجب أن يكون بجانبه من يسمعون الوحي الجديد والحكمة في تفسير الآية الجديدة حتى إذا التقى من خرج عنه مع من بقي معه هؤلاء يعلمون هؤلاء ويعطونهم ما تجدد إليهم من الحكمة ومن الوحي ومن البيان ومن تمام الإسلام في أحكامه وآدابه وما يتعلق به حلالا وحراما. هذا تفسير. وقد قال القرطبي: الآية ليست في القتال البتة. وقد قال تعالى بعد ذلك: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يقال عنه نفر ولا يقال عنه خرج. والآية يتكلم الله جل جلاله على من نفر في سبيل الله وخرج لطلب العلم. فإذا الآية كما قال الإمام القرطبي في كتابه الجامع في تفسير كتاب الله، وهو يعتبر من أعظم التفاسير في 20 مجلدا، طبع أكثر من مرة على أحسن طباعة حرفا وورقا وتجليدا، ولا يليق بالمنتسب للعلم ألا يكون له نسخة منه ببيته وبمكتبته. فالآية في العلم وطلب العلم. ويقول جل جلاله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي ليس من طبيعة الأشياء ولا هو ممكن ومقبول، إذ الناس فيهم الشيخ الهرم، وفيهم الطفل الصغير، وفيهم المريض، ليخرج الكل في طلب العلم. ذاك شيء متعذر ويخالف طبيعة الأشياء. فما كان الأمر كذلك، لينفر من كل فرقة من كل طائفة، من بين الرجال ومن بين الشباب ومن بين الصبيان ومن بين المؤمنين العرب ومن بين المؤمنين العجم من باب أولى، ليتعلموا لغة القرآن ولغة الحكمة السنة لغة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلموا القرآن ويفهموه. فلولا نفر، هلا نفر، هذا التحضيض والدعوة إلى ذلك. فلولا نفر خرج، فلولا رحل، فلولا ساح وسافر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة، من كل جماعة، من كل هيئة، من بين الأغنياء والفقراء، الشباب والشيوخ، ممن لم يتعلم من الشيوخ، ليتفقهوا في الدين، ليتعلموا، ليدرسوا، ليفهموا. والتفقه العلم، وأصل الفقه العلم. ثم مع الأيام أصبح الفقه يطلق على الحلال والحرام مما اعتنى به الفقهاء واستنبطوه من النصوص كتابا وسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله خيرا وأراد صلاحا فقه، علم، أعطاه فهما وإدراكا، وفقه لأن يجلس بين يدي شيخ، لأن يرحل إليه، لأن ينفر له، ليتعلم منه كتاب الله وحديث رسول الله. هذا مع من هو موجود معه في البلدة. فالإنسان يأخذ العلم ما معه في البلدة وما هو خارج عن البلدة، لينفروا، ليتفقهوا في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا تفقهوا. الناس معادن، معدن أرض سبخة، معدن أرض خصبة، معدن ذهب إبريز، معدن معادن وبترول وما إليه. متر من هذا، شبر، ذراع، يسوى ما يسواه الغير بمئات المرات من الأميال والأذرع. وهكذا الناس، إنسان من فطرته، من خلقته، من معدنه أهل للخير، سليل في الخير، نشأ بين العلم والصلاح والتقوى، من بيئة صالحة، رباه أبوه وربى أباه جده، ربته أمه وربت أمه جدته، وهكذا. وبخلاف البيوت الفاسقة، إذا نشأ الطفل في بيت لا يرى أباه يصلي ولا يرى أمه تصلي ورأى من المنكرات، تلك بيئة فاسدة ومعدن أفسد، ويوشك أن يخرج الحفداء لا يحللون حلالا ولا يحرمون حراما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد أو من 100 عابد. وقد قال الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الخلفاء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وما ورث صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما. وقد قال الله جل جلاله: من عباده إلى العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ضم الله إليه جل جلاله الملائكة ثم العلماء، والقرآن مليء بذلك، وجاء الإسلام بالعلم وفرض العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ودخل في المسلم المسلمة. والعلم فيه فريضة عينية وفريضة كفائية، فالواجبات والأركان التي أوجبها الله على كل مسلم من الصلاة، من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام، فعلى كل مسلم مسلم أن يعلم من ذلك ما يستطيع به عبادة الله عن علم وعن معرفة وعن تقوى وصلاح. ومن هنا قالوا: لا يعبد الله إلا بالعلم. وهكذا تجد الجاهل يريد أن يتعبد فلا يعلم، يريد أن يذكر فلا يفهم، وهكذا يريد الخير لنفسه وإذا به ينقلب شرا عليه. ومن هنا قال الله جل جلاله: على من قصر به الحال والحياة فلم يعتني به أبواه ولا بيئته ولا مجموعته فلم يدرس العلم. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يتعلم ومن لم يدرس على الأقل لا يجوز أن يقدم على أمر، على عمل، حتى يعلم حكم الله فيه، ولا يعلم حكم الله إلا العلماء. ومن هنا كان المسلم يجب عليه أن يكون واحدا ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: لتكن عالما أو متعلما أو منصتا، ولا تكن الرابع فتهلك. إما أن تجتهد وتبذل من نفسك ومن زمنك ومن وقتك ما تصبح به عالما تفيد نفسك وتفيد الناس، أو متعلما طالبا لتصل إلى ما وصل إليه أشياخ وسلف الأمة، أو منصتا لا أقل إن لم تتفرغ للطلب ولم تدرس العلم أن تحضر مجالس العلماء، ولا تكن الرابع فتهلك. لا عالم ولا متعلم ولا منصت للعلماء، هذا والدابة على حد سواء، لأنه ليس له من الإسلام إلا الإسم، لا يعلم وضوءا ولا صلاة. ونرى الكثير من هنا ومن الخارج إذا صلوا لا يعلمون صلاة، وإذا توضؤوا لا يعلمون وضوءا، وإذا أرشدتهم لا يفهمون ولا يدركون. هؤلاء لا صلاة لهم، ويوشك أن يكون صيامهم كذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة جماعة ليتفقهوا في الدين، ليعلموا الحلال والحرام. والدين في لغة الإسلام يعم الدنيا والآخرة، يعم العقيدة والنظام والدولة، يعم كل ما يتعلق بالحياة وما بعد الحياة. ومن هنا كان من العلم الطب والهندسة والصيدلة والطيران وكل ما يسمى علم. فذلك فرض كفائي على الأمة أي على المسلمين، لا بد أن يكون للمسلمين فرضا كفائيا. من يسير الطائرات والبواخر ويطبب المرضى ويعالجهم بالدواء والصيدلة وبالهندسة وبجميع العلماء وبجميع الفنون، ليكون العلماء من كل فن في المجتمع المسلم، لا يحتاجون ليهودين ولا لنصرانيين. لقد كان هذا وطبقه المسلمون أحسن تطبيق، كان فيهم كل هذه المعاني، وكانوا بذلك سادة الأرض وأئمة. وعادوا للجاهلية الجهلاء الأولى، فلم يتقنوا دنيا ولم يعرفوا آخرة، فاستذلهم أحقر الناس وأقل الناس، حتى اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فمعنى خرجوا وليس معنى أنهم جالسون، لينذروهم ليخوفوهم بالله ومن عذاب الله ومن غضب الله، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كل قوم كل طائفة تعلم طائفتها وجماعتها، أهل المدينة للمدينة وأهل مكة لمكة، وهكذا قل دواليك جميع أقاليم العالم وجميع مدنه وقراه وصحاريه وبره وبحره والجزر التي هي ضمن البحر وقد دخلت فيه. ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا، اللام لام العمل والتعليم، أن يخرجون وينفروا، ليتعلموا ليدرسوا ليعلموا الإسلام وأحكامه وآدابه ورقائقه. ثم إذا عادوا، عادوا علماء، عادوا أساتذة، عادوا هداة، عادوا دعاة إلى الله، لينذروا قومهم من الجهل ومن الذل ومن الهوان ومن عقاب الله يوم القيامة لمن خرج عن طاعته وخرج عن أمره وخرج عن طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وخرج عن طاعة الكتاب والسنة، لعلهم يحذرون، يرجعوا لقومهم يعلموهم يحذرون ينذرون، لعلهم يحذرون، لعلهم يخافون من الجهل، يخافون من الله أن يخالفوه أن يعصوه، يخافون يوم الآخرة، يخافون يوم العرض على الله، يخافون يوم لا يغني نفس عن نفس شيئا، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذه الآية أصل في طلب العلم والرحلة في سبيله. وعندما نرجع لسلفنا في جميع علوم الكون، حديثا، قرآنا، فقها، أدبا، لغة، هندسة، طبا، وكل ما يتعلق بالعلوم، وكل ذلك واجب على المسلمين بين الفرض العيني والفرض الكفائي. سلفنا إذا تتبعت تراجمهم، ويا ما أكثرهم في تراجم المسلمين، هم بعشرات بل بمئات الآلاف، وكما قلت في أكثر من مناسبة، ما جمعته الكتب والدفاتر ومكاتب الأرض في جميع أركانها وفي القارات السابع من تراجم المسلمين منذ عصر الصحابة فالتابعين فمن تبعهم وإلى عصرنا، وجدت أهل العلم لا يكاد ينبغ ولا يعترف بعلمه ولا يهتم به ما لم يطلب في بلده ما عندهم، ثم يخرج ينفر للعلم ويتعلم من العلم ما يزداد به علما واطلاعا وخوفا من الله ورجاء فيه. وهكذا قل عن أبي حنيفة وعن الشافعي وعن أحمد وعن البخاري وعن مسلم وعن جميع أئمتنا في كل فن. ولكن مالكا شذ من الجماعة، وذلك يعتبر من غرائبه ومن عجائب شأنه، فلم يترك المدينة قط ولم يخرج عن المدينة قط، وساق الله إليه من العلماء في كل فن من الفنون ما اكتفى، وأصبح به العلم المفرد إمام دار الهجرة، أصبح كما أنبأ به صلى الله عليه وسلم وأنذر بوجوده عندما قال: يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجد هنا عالما علم من عالم المدينة. لقد قال سلفنا ومعاصر مالك: هذا الحديث لا ينطبق إلا على مالك، وكان ذلك من خصائصه. لم يخرج لطلب العلم ولم يهاجر، ومع ذلك جمع من أنواع العلوم والمعرفة بالله جل جلاله وبكتابه وبسنة نبيه وبعلم الحديث جرحا وتعديلا صحيحا وتضعيفا، فكان في الحديث إماما، وكان في الفقه إماما صاحب مذهب، وكان في التفسير إماما، حتى لقد قال الشافعي وهو خريج يدي وخريج مدرستي: أردت أن تجمع بين الفقه والحديث؟ هيهان، ما تم ذلك إلا لمالك. أي الأعمار أقصر من أن تجمع بين علمين بأن تكون إماما فيهما متخصصا فيهما، ولكن هذا تم لمالك. وقد جعل الإمام الشافعي وهو من أعلم الناس به أن ذلك كان من مزاياه ومما أكرمه الله به. وكذا قل عن جميع أئمة المسلمين: قل من لم يهاجر في سبيل العلم. والهجرة في سبيل العلم فسر بها فيما مضى لنا من الآية عن السائحين، وقد فسرت هناك من جماعة من الأئمة أن السائحين يراد بها السائحة في سبيل العلم وطلب العلم. ويا ما ترحل سلفنا في سبيل آية ومعناها، حديث ومعناه، بل كلمة في اللغة ليفهموا مقصود منها في كتاب الله وحديث رسول الله. هاجروا ما بين المشرق والمغرب، جاءوا من المشرق للمغرب ومن المغرب للمشرق، وهكذا خلدوا في التاريخ. فقد مضت الملايين لا يعلم أحد عنهم شيئا، ولكن إذا ذكرنا أمثال هؤلاء من الأئمة الأربعة، من أئمة الحديث الستة، من أئمة اللغة، من جميع الأئمة الماضين، إلا وجدتهم على مضي التاريخ الصحيح بمئات السنين، تجدهم خلدوا بتخليدهم للعلم. ومن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، تمسحوا بالعلم وانضموا للعلم، وكانوا دعاة له، وكانوا ألسنة ناطقة له، فخرجوا على أيديهم كتب الناطقة من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، وهكذا. فكانت لحمة العلم أكثر صلة وأكثر شأنا من لحمة النسب. فنحن لو حاولنا أن نبحث لأول مرة كشيء عادي من أولاد مالك، من أولاد الشافعي، سيجدك ذلك جدا. ولكن إذا ذكرت من تلاميذه وجدت المئات بل الآلاف، فكانوا آباءهم في العلم، آباءهم في الدين، آباءهم في المعرفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يحذرون الدار الآخرة، يحذرون غضب الله، يحذرون الجهل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. بعد أن قرر القتال وأصبح فرضا عينيا بالنسبة لكل من قدر على حمل السلاح إن فجأنا العدو، فرضا عينيا على كل مقاتل إن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وفرضا كفائيا على جميع المسلمين ليقاتلوا عدو الله من اليهود من الكتابيين على أشكالهم، ومن الوثنيين على أشكالهم، ومن المنافقين على أشكالهم، ويجمعهم جميع الكفر والشرك. فعلمنا الله كيف نبدأ لكي لا نكون فوضويين ونؤلب علينا الدنيا ونحن لا نستطيع أن نقوم فجأة وفي آن واحد على الدنيا. فعلمنا الله أن نبتدئ القتال بمن يلينا من العدو، بمن هو في جوارنا، بمن هو أقرب إلينا نسبا. يا أيها الذين آمنوا، وقد قلت أكثر من مرة، عندما تكون الأوامر الإلهية في فروع الشريعة ينادي جل جلاله المؤمنين، وعندما يكون في الغالب الدعاء للعقائد للتوحيد وترك الشرك يكون الخطاب للناس كل الناس. وليس معنى ذلك أن الفروع لا يخاطب بها الكفار، بل يخاطبون ويزداد بذلك العذاب عليهم، ولكن هذه الفروع لا تتم ولا تقبل ما لم تكن الأصول سليمة، ما لم تكن لا إله إلا الله محمد رسول الله محققة قائمة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ابتدئوا في القتال بمن والاكم نسبا وجوارا. وعندما نرجع للقدوة الأعظم لأسوتنا صلى الله عليه وسلم، نجده قد فعل ذلك، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. ابتدأ بمحاربة قريش في مكة وأهل مكة، فقاسى منهم الشدائد، ثم ذهب للطائف وقاسى منهم الشدائد، ثم ذهب لليمن، ذهب للمدينة المنورة، ثم لليمن، أرسل رسله، ثم لنجد، ثم لجميع جزيرة العرب. ما حضره بنفسه قد فعله كمكة والطائف والمدينة وما هو حواليها وما كان بعيدا عنه، أرسل سراياه وأرسل قواده صلى الله عليه وسلم، إلى أن استكملت جزيرة العرب الإيمان، إلى أن لم يبق في جزيرة العرب إلا مسلم. دعا بعد ذلك لقتال الروم جوار الجزيرة، وهم الروم روم الشام، ابتداء من أرض الأردن كما تسمى الآن وكلها شام. وهكذا كانت غزوة تبوك أول معركة في مقابلة الروم، ثم مؤتة ثاني معركة في مقابلة الروم، وهكذا دواليك. فعندما ذهب صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، تابع ذلك أبو بكر الصديق خليفته وصديقه صلى الله عليه وصاحبه ورضي الله عن أبي بكر، وجد أن الناس أخذوا ينفرطوا في دينهم، منهم من ارتد، ومنهم من منع الزكاة، ومنهم من نافق. فقام قومة الأسد الهصور فقاتل الجميع، إلى أن رد من ارتد، وإلى أن أعطى الزكاة من امتنع، ومن مات فإلى صقر. فلما تم له ذلك نادى الجيوش وعبأها للخروج عن جزيرة العرب إلى أرض الشام إلى قتال الروم. فكانت الروم بالنسبة لجزيرة العرب هي التي تلي المسلمين، وقد أصبحت الجزيرة جميعا مسلمة. وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وجيوشه في أحد أبواب دمشق في باب الجابية. ثم جاء بعد الملهم أسد الله الكاسر، سيف الله المصلت، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان أبو بكر قد مهد له، وكان صلى الله عليه وسلم قد مهد للكل. فحارب الروم في أرض الشام، ثم فارس في أرض العراق، ثم الوثنيين في أرض البربر. فما كادت تنتهي السنوات العشر من خلافة عمر حتى فتح الشام والعراق ومصر وإفريقيا، وأخذت تزحف جيوشه لما بعد ذلك. وهكذا دوالي إلى أن قامت الفتنة بين الصحابة، وإلى أن حدث ما حدث. ولكن مع ذلك كان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فكانت سنته شرحا وبيانا لكتاب الله، فقاتل من يليه من أهل مكة والطائف، ثم المدينة، ثم نجد، ثم اليمن، ثم حضرموت، ثم جميع الجزيرة، ثم ذهب إليه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فتابع خليفته الراشدان ومن جاء بعدهما بقية الفتوح حتى ما كادت تمضي 50 عاما، حتى أصبح الإسلام سيد الأرض، وأصبح الإسلام إمام الكون، من أقصى بلاد الصين شرقا إلى أقصى بلاد فرنسا غربا، وما بينهما شمالا وجنوبا، وهكذا إلى أن قصر المسلمون في طاعة ربهم واتباع كتاب ربهم وطاعة نبيه واتباع سنته، فعاقبهم الله بما ترون وبما نرى. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وكلمة كفار تشمل الوثنية وتشمل الكتابية النصراني واليهودي، وتشمل المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليجدوا فيكم غلظة، قسوة، شدة، صلابة. وقد وصف الله المؤمنين في كتابه بهذا المعنى في غير ما آية، فقال جل جلاله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم على الكفار غلاظ شداد، رحماء بالمؤمنين إخوانهم. وقد وصف الله مؤمنين الذين سيأتون بعد عهد قد ارتدوا وقد كفروا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، شداد غلاظ، وهكذا ينبغي. وإذا بالوضع اليوم يختلف، يكون المسلمون أشداء على المسلمين إخوانهم، أذلة على الكافر، تراه ذليلا إذا كلمه وإذا وقف بين يديه وإذا سلم عليه، وتجده مع أخي المسلم فرعونا من فراعين الكفر والشرك، لا تجد له من الإسلام إلا اسمه، وما عدا ذلك لا يربطه بالإسلام شيء. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. اعلموا أيها المؤمنون أن الله بنصره، بتأييده، بتقويته، بإعزازه، بإكباره مع المتقين، أي المؤمنين الذين اتقوا الشبهات واتقوا الحرام واتقوا المعصية، أي جعلوا بينه وبين كل ذلك وقاية وسدا من الطاعة والبعد عن المخالفة. ثم قال تعالى: زيد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ومنهم عاد الله بنا جل جلاله إلى نعوت المنافقين، إلى صفات المنافقين، وإنما كانت الآية آية النفار في سبيل العلم، استراحة المحارب ليضم إلى الجهاد بالسيف، الجهاد بالقلم، الجهاد باللسان. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتل المشركين بألسنتنا وبأقلامنا وبأيدينا وبأموالنا وبعقولنا وبكل ما نملك في هذا الوجود. فالداعية إلى الله بلسانه مجاهد، بقلمه مجاهد، بفكره ورأيه مجاهد، إلى أن ينتهي الجهاد أن يجاهد بنفسه وحياته وبكل ما يملك. ثم عاد الله فتكلم عن المنافقين فقال: وإذا ما أنزلت سورة زيد، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يسخرون عندما تنزل سورة، عندما تنزل آية، عندما ينزل وحي من الله يلتفت المنافقون يسخر بعضهم ببعض ويسخرون بالإسلام وبكتاب الله وبالموعظة الحسنة من الكتاب والسنة. وإذا ما أنزلت سورة ما صلة أي لا إعراب لها، وإذا أنزلت سورة أي من الله جل جلاله، وإذا ما أنزلت سورة يقول فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فمن المنافقين من يقول أيكم يا هؤلاء أي لإخوانه المنافقين أيكم زادت هذه الآية إيمان، وهم في الأصل لا إيمان لهم، كفر كذب فجر. أيكم زادت هذه إيمانا أي هل أنتم زدتم إيمانا على ما كنتم، أي نفاقا على نفاق فجورا على فجور. فأجاب الله جل جلاله فقال زد، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أما الذين آمنوا، أما المؤمنون حقا، أما المؤمنون صدقا، أما المؤمنون جنانا ولسانا غير هؤلاء المنافقين، زادتهم هذه السورة وأمثالها إيمانا. والإيمان اليقين أي زادتهم اليقين. وقد اختلف المسلمون بعد إجماع سبق هل الإيمان يزيد وينقص أو لا، وهذه الآية دليل قاطع ولها نظائر في القرآن بأن الإيمان يزيد وينقص. فقد كان يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والله لو كشف للغطاء لما ازددت يقينا، أي وصل من اليقين للدرجة، لو كشفت له الجنة، لو كشفت له النار، لو رأى ما لم يظهر بعد إلا في الآخرة لما زاده ذلك يقينا، لأنه قد تيقن كل ذلك من قبل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ بيد واحد واثنين وثلاثة ويقول لهم هيا بنا نزدد علما، نزدد إيمانا، أي بتلاوة كتاب الله وتدارس أحكامه ومعانيه وبمدارسة الحكمة النبوية السنة المطهرة. فهو أيضا يقول بالزيادة، وهو هذا تفسير كتاب الله، وقد نصوا على أن ذلك أجمع عليه، إلى أن أتى الطوائف ضالة من المعتزلة وأشباههم فاعتبروا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذلك لجهلهم وبعدهم عن فهم كتاب الله وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، السورة التي نفر منها المنافقون، الآية التي ازدادوا بها كفرا. أما المؤمنون الصادقون زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعدون ما فيها من نعيم الجنة والوعد به ومغفرة الله للمؤمنين، بشرى لهم يستبشرون بها، يفرحون بها، يصرون بها لزيادة إيقانهم وإيمانهم. ثم قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقد قال جل جلاله أما هؤلاء المنافقون الذين قالوا ذلك وأمثالهم، زادتهم رجسا إلى رجسهم، كفرا إلى كفرهم، نفاقا إلى نفاقهم. ومعنى ذلك هم كانوا في أصل كفرة منافقين، فعند كل ما تنزل آية أو سورة يكفرون بها، ينافقون فيها، فيزداد نفاقهم ويزداد شركهم وتزداد معصيتهم، وبهذا ينضم رجس إلى رجس. وكلمة رجس كلمة سوء تشمل كل المعاني السيئة، وهنا تعني الكفر والنفاق والعصيان وكل معاني السوء. وماتوا وهم كافرون أي بقوا على رجسهم وعلى نفاقهم الذي ما زدتهم الآيات والصور إلا كفرا ونفاقا وما أشبه اليوم بالأمس. ومن هنا كان كتاب الله لمن نزل عليهم ولمن جاء بعدهم إلى عصرنا ولمن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة. فنحن عندما نتلو كتاب الله على منافق مريض القلب، على كافر حريص على كفره، مزعزع الفهم ومزعزع العقل ومزعزع الفكر، لا يزدادون بما يسمعون من كتاب الله وبما يسمعون من حديث رسول الله إلا كفرا إلى كفر ونفاقا إلى نفاق. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل، قال تعالى: يوبخهم ويقرعهم ويهينهم وينذرهم العاقبة. أفلا يرون، أي هؤلاء المنافقون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هؤلاء لم يتعظوا ولم يأخذوا العبرة مما مضى عليهم طوال هذه السنوات عندما ظهر الإسلام ونافقوا بالإيمان كذبا. أولا يرون أنهم يفتنون، يبتلون، يصابون في كل عام مرة أو مرتين. وما هي هذه الإصابة في العام مرة أو مرتين؟ بالبلاء، بالأمراض، بالأسر، بالفضيحة في النفاق، بالذهاب للقتال والموت نفاقا وكذبا. لا يستفيدون من جراحات ولا من موت، تلك فتنة ويعقبها عذاب الله وغضب الله الدائم مع اللعنات المستمرة، مع ما صنع الله بهم بعد ذلك بأن كشفهم وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم حقائقهم فطردهم ونبه عليهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ مع هذا البلاء وإلحاح البلاء والمصائب المجتمعة والبلايا المتكاثرة من الأرض ومن السماء، لا يتوبون ولا يرجعون إلى الله ولا هم يذكرون. ما فكروا يوما بذاكرتهم بفكرهم ما معنى هذا البلاء، ولما المؤمنون لا يزدادون إلا عزة، ولما المنافقون لا يزدادون إلا ذلة، علهم يرعون علهم يرجعون. قد صعد الران على قلوبهم وأصبحوا لا تفيد فيهم حكمة ولا آية ولا موعظة، لأن أبصارهم لا تنظر وأسماعهم لا تسمع وقلوبهم لا تفقه، هم كالأنعام بل هم أضل، كما قال جل جلاله وصدق ربنا. ثم قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. ثم قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، هنا أي تفضحهم وتكشف سرائرهم وتبهن نفاقهم، نظر بعضهم إلى بعض، أخذوا ينظرون، نحن المقصودون، هم المكشوفون، هم المفضوحون، الأنظار إليهم تتجه، الإشارة عليهم. نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ هل انتبه الناس إليهم أنهم زعجوا وأنهم رعبوا وأنهم خافوا، ويكاد المريب أن يقول خذوني وهكذا؟ فإذا لم يراهم أحد ثم انصرفوا من المجلس وقاموا، انصرفوا من الإيمان وازدادوا كفرا، كما قال تعالى من قبل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم، فما زادوا إلا كفرا وما زادوا إلا نفاقا. وهكذا في هذه الآية، نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا، تركوا المجلس، تركوا الإيمان والحكمة وسماع الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع البيان من حكمته وسنته. صرف الله قلوبهم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. هؤلاء عندما انصرفوا بقلوبهم ثم انصرفوا بأجسادهم عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سماع كتاب الله ومدارسته وعن حكمة وبيانها للقرآن، عندما انصرفوا بأجسامهم صرف الله قلوبهم عن الإيمان، ما ازدادوا إلا كفرا وإلا لعنة وإلا سحقا. لما؟ ما سبب ذلك؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يعقلون، لا يفهمون، لا يميزون بين الظلمة والنور، بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر. ثم قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول الله ممتنا لنا وممتنا علينا: لقد جاءكم يا هؤلاء الناس، كل الناس، العرب والعجم، البيض والسود والحمر، الإنس والجن، لقد جاءكم، لقد أرسل إليكم، لقد أكرمتم بنبي ورسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. بالنسبة للعرب، وعنهم نزل أولا الوحي، فكان عربيا منهم، يعلمون نسبه وحسبه، يعلمون أباه وجده، يعلمون أمه وجدته، يعلمون نشأته مدة 40 عاما. ما كان يكذب حتى على الناس، فكيف يكذب على الله بعد أن بلغ 40 من سنين؟ ما كان يعلم ويعرف في الجاهلية قبل النبوءة إلا بالأمين والصديق. علم أبوه وكان سيدا من سادات العرب، وعرف جده وكان سيد الجزيرة وكبير الجزيرة وملكها والمرجوع إليه. وذاك كان دعوة إبراهيم عندما دعا ربه وقد بنى البيت وأسكن من ذريته هنا إسماعيل، ودعا الله أن يرسل إليهم رسولا من أنفسهم. فكان دعوة كما قال النبي نفسه، كان دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى: يأتي من بعدي رسول اسمه أحمد. أول من نطق باسمه في الكتب السماوية عيسى في الإنجيل، ولكنهم حرفوا وبدلوا، مع أن موسى كذلك في التوراة ورد عن الله ما يشير إليه ويؤكده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرئ من أنفسكم، والأنفس من النفاسة، أي من أحسنكم أصلا وأحسنكم فرعا وأحسنكم أبا وأما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، وإنما من زواج كزواج المسلمين منذ آدم إلى أبي عبد الله وأمي آمنة. وذلك ما أجمع عليه المسلمون وتواترت فيه السنة. وبذلك كان صلى الله عليه وسلم أنفس حسبا، وأنفس كرما، وأنفس معدنا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق فاختار منهم بني آدم، ثم اختار من بني آدم العرب، ثم اختار من العرب مضر، ثم اختار من مضر قريش، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار في خيار، صلى الله عليه وعلى آله. وقد قال الله لهؤلاء الكافرين: لو جاءكم رجل لا تعرفون من قطر مجهول لقلنا لعلكم تعذرون في أنكم تريدون أو يراد منكم الإيمان بمجهول، أما وقد علمتم حسبه وعلمتم نسبه وعلمتم نشأته وعلمتم صدقه وأمانته، أيخطر لكم ببال بعد 40 عاما وبعد هذه السيرة الزكية العطرة يقوم فجأة ويكذب على الله، ثم تعلمونه أميا ما قرأ ولا كتب؟ من أين جاء بهذه العلوم التي عجز عنها البشر في مشارق الأرض ومغاربها عربا وعجما؟ أليس هناك عقول تفكر؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعب عليه عنتكم، مشقتكم، إتعابكم، غضب الله عليكم فيما إذا لم تؤمنوا، حريص عليكم، حريص على هدايتكم، يبذل النفس والنفيس، يجوع لتشبعوا، يسهر لتناموا، يخرج للمعارك فيجرح ويتعرض للقتل لتعيشوا وتكونوا سادة في الكون يا أيها المسلمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، والخطاب لكل المسلمين، حريص عليكم على هدايتكم، على نفعكم، على دخولكم الجنة، على مغفرة ذنوبكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف بالمطيعين والصالحين، رحيم بالمذنبين من أمته. وقد وصفه الله ببعض صفاته، فالرؤوف اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله، ولمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتبس له جل جلاله من صفته ومن نعوته نعت الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف من الرأفة والمودة واللين والملاينة بالمؤمنين الصالحين. وهكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، مع أسباطه، مع أصحابه، وكان بالمذنبين رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم. جاءه الأول فجلد، فأخذوا يشتمونه، فقال لهم لا تفعلوا، فكان يرحمه حتى في وقت الجلد على الشراب، وقال إنه يحب الله ورسوله، رجم من رجم، شتم المرجوم من شتم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم وقد أكلتم كأنكم أكلتم من الجيفة بشتيمتكم لذاك، والله لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. فهو رؤوف فهو رحيم بالمذنبين، يرحمهم، يشفق عليهم، يسعى لتكفير ذنوبهم، يستشفع لهم رباه. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، فإن أعرض المنافقون، فإن أعرض الكتابيون، فإن أعرض المنافقون، فإن تولوا أعرضوا، إما بأجسامهم وإما بعقولهم وإيمانهم، فإن تولوا فقل حسبي الله، يكفيني الله جل جلاله بأن نفذت أوامره وقمت برسالتي وبذلت من جهدي ومن راحتي ومن حياتي إلى أن لقيت ربي، وأنا مطيع وأنا مستسلم وأنا خائف عذابه كما يخاف الغير. سئل صلى الله عليه وسلم عن نفسه والعذاب، قال الماء والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فقال صلى الله عليه وسلم فقالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال إلا أن يتغمدني الله برحمته. في معركة بدر كان يحرص وهو يدعو ربه ويكثر مناشدته أن ينصره، ويقول لا إن تهلك هذه العصابة يا رب لن تعبد بعد اليوم في الأرض قط. فقال له أبو بكر كفاك مناشدتك ربك، إنه منجز ما وعدك، ولكن النبي يعلم صلى الله عليه وسلم قبل غيره أن الله لا يجب عليه شيء، خاصة والقرآن قد أخبر بمن آتاه آياته ثم انسلخ منها. فتجد كلما اشتد قرب العبد من ملك أو نبي أو صديق إلا ازداد خوفه، إلا ازداد هلعه، إلا ازداد رعبه، ولا يكاد يأمن إلا إذا ذهب للدار الآخرة وقد خرج من الدنيا. وكان بذلك صلى الله عليه وسلم الإمام المعلم، الرسول الهادي، النبي المشفق على أمته. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل، الله يقول لنبيه حسبي الله، يكفيني الله أن يكون راضيا عني، أن أكون قد نفذت أوامره ودعوت لرسالتي. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما خطب فيهم وأمرهم ونهاهم وحذرهم، ويقول على كل فترة، على كل فقرة وفقرتين، لعلي لا أراكم بعد يومي هذا. ومن هنا سميت حجة الوداع وخطبة الوداع. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قد بلغت وأحسنت وأديت الأمانة. فكان يرفع سبابته صلى الله عليه وسلم إلى السماء فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يقولها ويكررها. وبذلك وليس على الرسل إلا البلاء، وما على الرسول إلا البلاء. فهو قد بلغ، وهو قد أمر، وهو قد أدى بحاله ولسانه بسيفه ومقاله وبكل ما يملك من قوة صلى الله عليه وعلى آله. بعد ذلك قال الله: لا، فإن أعرض من أعرض من كافر وثني أو كتابي أو منافق فقل حسبي الله، حسبي راضيا، حسبي قبل عبادتي وقبل امتثالي وقبل طاعتي، وما بعد ذلك لا يهمني. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال ضبانا علي كلابها. حسبي الله لا إله إلا هو، فهو في الحسبلة، وهو في أن الله كافي وحسبه هو جل جلاله. أعاد التوحيد لا إله إلا هو، أي مع كل ما عارضه المعارضون وكفر الكافرون ونافق المنافقون من عبادة الأوثان، عبادة الأحجار، عبادة الأحياء، عبادة عيسى ومريم والعزير والعجل. مع كل ذلك لا يزيد ذلك في الحقائق شيئا ولا ينقص. لا إله إلا هو، لا إله له ثان، لا في صفة ولا في فعل ولا في أي شيء. هو الواحد جل جلاله ذاتا وصفات وأفعالا. لا إله إلا هو، عليه توكل. توكله صلى الله عليه وسلم على الله وحده، لا على قوة ولا سلطان ولا جيوش ولا أصحاب. فاتكل على الله وحده وجعله عمدته ومآله ومعاله ومعادة. لا رب له غيره، ولا يعتز بأحد سواه. لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، العرش المشرف على المخلوقات كالقبة. هذا العرش العظيم، الرحمن على العرش استوى، هو ربه، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، تجلى جلاله. هذا العرش الذي لا يعرف حقيقته، ولكننا نقوله كما قاله الله، ونقول الاستواء كما قاله الله ولا نزيد. عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، لا رب للعرش سواه، ولا خالق للكون غيره، ولا اتكال على أحد غيره جل جلاله. هذه الآية العظيمة، هذه الآية الكريمة قال زيد بن ثابت وقال أبي بن كعب: هي آخر ما نزل من الكتاب، آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جمعت السورة بأمر عمر أولا، بأمر أبي بكر برأي من عمر، لما جمعت الآية من العظام، من قطع الحجارة، من قطع الثياب، من أي شيء وجد، افتقدوا هذه الآية. وإذا بعمر ينزعج، وإذا بأبي يأتي بها، ثم زيد بن ثابت، ثم خزيمة، وهكذا. وقد تكاثروا، وكانت سورة براءة قد تم تنظيمها. فقال عمر: لو كانت هناك آية ثالثة لجعلت هاتين الآيتين مع الثالثة سورة مستقلة، ولكن ذلك ليس لعمر. تنظيم القرآن وترتيب القرآن بما نتلوه ونقرأه ورأيناه ورأه سلفنا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، كل ذلك من رسول الله وبوحي من الله، ليس لأحد أن يقدم أو يؤخر. لا آية ولا سورة، نبسمل في الصور ولا نبسمل في البراءة، لأنه لم يرد فيها بسملة. هو الذي نظم ذلك وكان يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها البقرة، في السورة التي فيها براءة، في السورة التي فيها الكهف، قصة أهل الكهف. هذه الآية الكريمة روى أبو داود في سننه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال صباحا وقال مساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم كفاه الله جميع ما أهم. وهذه من أسرار القرآن، للقرآن جميعا من أسرار والشفاء واليمن والبركة، زيادة على الحلال والحرام، وعز المسلمين ورفعة شأنهم ومغفرة ذنوبهم، للآي وللكثير، كسورة كآية الكرسي وكخواتم سورة البقرة وكسورة ياسين وكسورة تبارك وكالمعوذتين قل أعوذ برب الفرق قل أعوذ برب الناس وكآية التوحيد قل هو الله